للأسف الشديد بنسمع النهاردة كلام من المسلمين يدلك على خوف المسلمين من الإسلام. كتير جدا من الناس بيقول لك مش عايزين نحكم الشريعة، أصل لو حكمنا الشريعة هيحصل ويحصل ويحصل. ليه؟ لماذا يخاف الناس من دين الله؟ أليس هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل هدى ورحمة للناس؟ أليس هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل بمنه وجوده وكرمه ليخرج العباد من عبوديتهم للعباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا؟ الناس قبل الإسلام كانوا في ظلام دامس. لما تقرأ التاريخ وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ حال الجزيرة العربية وحال العالم قبل الإسلام تعرف مدى النعمة التي نحن فيها. في نعمة، تقرأ كده الجزيرة العربية كان حالها ايه اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وعلى كل المجالات او في كل المجالات، حياة ظلام، ظلام دام، ظل، عبادة للأوثان، عبادة لغير الله عز وجل. الغني يأكل الفقير والقوي يأكل الضعيف وهكذا. فجاء هذا الدين، جاء الدين عند الله عز وجل، أرسل الله عز وجل رسوله بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. النهاردة واحد يقول لك الشريعة ما تنفعش، النهاردة لازم تيجي بالتدريج، وأنا بقول لك المقالة دي تصل إلى حد الكفر بالله عز وجل. ليه؟ أنت ارتضيت لنفسك دين الله وأنت قبلت قوانين الله في خلقه. اللي بالك لله عز وجل قوانين وتشريعات كونية وشرعية. التشريعات ولا القوانين ولا القضاء الكوني يقبل الإنسان ويرضى به ولا يرضى به بديلا. على سبيل المثال للحصر، المسلم والكافر والمجوسي والنصراني واليهودي كله بيتعامل بقانون اسمه قانون الجاذبية الأرضية. قلت لك على سبيل المثال للحصر، من الذي وضع هذا القانون؟ قانون الجاذبية الأرضية هو أهم قانون في الطبيعة عند علماء المادة، حيث أنه تثبت به الأشياء على الأرض. حاجة بتقع من فوق تنزل تحت. ليه؟ بقانون الجاذبية الأرضية جعل الله عز وجل قانونا لهذه الأشياء لنثبت نحن ويثبت كل شيء على ظهر الأرض ويتحرك بقدر الله عز وجل. طب انت قابلت القانون ده؟ انت مش قادر تقبل قانون الشرع. ليه؟ وانا بقول لك قال اهل العلم ان الذي خلق الخلق وابدعه هو الذي احكم الشرع وانزله. ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق لك هذا الكون الفسيح، كما قال جل وعلا في كتابه هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ربنا خلق لك كل ما في الكون لتستمتع أنت به ولتستعين به بعد استعانتك بالله على حياتك. طب أنت قبلت الكلام ده، طب لما لا تقبل شرع الله عز وجل؟ خلق الله عز وجل لك الأرض والجبال والسماوات، خلق الأمطار والرياح، خلق وخلق وخلق. إن الذي خلق الخلق وأبدعه هو الذي أحكم الشرع وأنزل. الواحد فينا لما يقف قدام المراية كده وينظر في نفسه وفي هذا الخلق البديع وفي هذا المنظر البديع وفي هذا التكوين البديع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان يبص لنفسه كده، مكونات الإنسان عروق وقلب وكلى كل ما في الكون وكل ما في الإنسان إنما هو من خلق الله عز وجل. طيب اللي خلق الخلق ده والكون ده مش قادر يعمل شريعة تصلح البلاد والعباد؟ والله لا، والله لا. شرع لنا شرعا وحد لنا حدودا، لو سرنا على شرعه ولو طبقنا حدوده لسعدنا في الدنيا والآخرة. النهارده لما تيجي تشوف اللي بيقول لك انتوا هتقطعوا دين الناس، انتوا هتجلدوا الناس، انتوا هتقتلوا الناس، وللأسف الشديد ما نلاقيش الكلام ده إلا من بعض المسلمين، بس بعض المسلمين اللي بيتكلموا الكلام ده. وأنا بقول لك ما يخافش من قطع اليد إلا السارق، وما يخافش من الجلد إلا الفاحش، وما يخافش من القتل إلا القاتل. خايف ليه؟ شرع الله عز وجل فيه الأمن والأمان، جاءت الشريعة لتحافظ لك على خمس ضروريات، خمس حاجات ضرورية: الدين والنفس والعرض والمال والعقل. عايز ايه من الدنيا غير كده؟ من بدل دينه فاقتلوه. واحد لو غير دينه بدل دينه، ولا واحد فتن الناس عن دينهم له عقاب وحدود في الشرع. واحد قتل يقتل، قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يبقى لما واحد يقتل ويبقى عارف ان هو هيتقتل هيفكر ألف بل مليون مرة قبل ما يقدم على هذه الخطوة. معايا؟ لما تبص كده ان فلان الفلاني قتل، فلان الفلاني قتل ودخل اخذ له 3 4 5 سنوات في السجن وطلع، بيطلع يهدد الناس، بيطلع كل الناس تقريبا بتخاف منه خلاص، لانه قتل ودخل وخرج يقول لك انا مستعد اقتل تاني، خلاص اخذت على السجن مستعد ادخل تاني. ممكن فعلا يهدد ويقتل، ولكن اذا ما قتل القاتل، اذا ما قتل القاتل حافظنا على ارواح الناس. تعال شوف الحدود، هتقتله القاتل لانه يستحق، لانه قتل نفسا بغير اذن من الله عز وجل، وبغير شريعة من الله عز وجل، وبغير ما سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ إلا بإحدى 3: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. النهارده لما القاتل يقتل خلاص، واحد اتقتل، واحد قتلناه، فحافظنا على أرواح الناس. دي الأولى. الثانية: مالك اللي انت سايبه؟ لو واحد جه سرقه وخده ومحدش مسكه، بتفضل طول عمرك حزين على هذا المال. ربما يحدث لك خلل في العقل او مرض في البدن بسبب ضياع المال. نجي نقرأ في مصطلح الحديث ان هناك اناس تغيروا بالآخرة، آخرتهم يعني، بسبب ضياع كتبه وسرقت كتبه وهكذا. ولذلك لما جاء رجل ليس من بلاد المسلمين إلى واحد من بلاد المسلمين وزير، فأثناء الجلسة الدبلوماسية والسياسية تكلموا الوزير الأجنبي، بيقول للمسلم المصري: انتوا عندكم دينكم صعب جدا. فبيقول له: ليه؟ قال له: بتقطعوا دين السارق وتفعلوا وتفعلوا. فلم يرد عليه المسلم، ولكن في طيات الكلام بين الكلام كده قال له: لو حضرتك دخلت القصر بتاعك فلقيته متقشط ما فيش فيه حاجة، ثم وجدت أن الحراس قد أمسكوا باللص، الحراس مسكوا اللص، تعمل فيه؟ قال له: قتله. قال له: ديننا أرحم منك، ديننا يقطع اليد ولا يقتل، أما أنت فتقتل السارق. أي واحد فينا لو طلع لواحد بيسرق شقته، بيسرق المحل بتاعه، بيعمل فيه ممكن يقتله؟ الدين لا، الدين يقطع الذي سرق بطعيد. ليه؟ حتى لا يتجرأ على السرقة بعد ذلك هو، وحتى تكون له كفارة عند الله عز وجل، وحتى يرتدع الناس. لك فلان يتمسك بيسرق تقطع ايده، يبقى ما فيش واحد هيجرؤ يدخل يسرق لورشة ولا مصنع ولا محل ولا حاجة ابدا. ولذلك على ارض الواقع لما الجيش عمل قانون البلطجة واعدام للبلطجي، خلاص عاش الناس في امن وامان. بعد ما كان فردة في الشارع وبيوقفوا الناس في الطريق، قطاع طريق وغيره، خلاص الموضوع انتهى. ليه؟ لان العقاب رادع، عقاب رادع. فديننا كذلك، ابدأ هات بقية الحدود على هذا الامر. الله عز وجل احن علينا من ابائنا وامهاتنا. من الذي خلقنا؟ الله. من الذي هو احن علينا من امهاتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وجد امرأة تجري بين السبي والاطفال، ثم وجدت رضيعها، دور على الرضيع بتاعها، فاخذته بعدما كانت تبكي ولزقته بصدرها، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر العجيب، فقال لأصحابه: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أحن على خلقي منها بوليدها. يبقى ربنا لما شرع الحدود دي في هذا الأمر حتى يحافظ على تماسك وترابط المجتمع، وحتى تكون كفارة للمجرم الذي فعل هذه الفعلة، كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما أخذ البيعة على الأنصار وقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم إلا، وهكذا. ثم قال: فمن أصاب من ذلك شيء ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له يوم القيامة، وإن لم يعاقب به في الدنيا فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. القاتل لما يقتل في الدنيا خلاص كفر عنه هذه الخطيئة، يلقى الله عز وجل بغير هذا الذنب، وهكذا. يبقى ليه الناس خايفة من الإسلام؟ ليه الناس بتحارب هذا الدين؟ لا، مش عايزين الشريعة. في الوقت اللي بتلاقي العلماني رافع راية العلمانية، والليبرالي رافع راية الليبرالية، والديمقراطي بيرافع راية الديمقراطية، وانا بقول لك ديمقراطية ما سرقت مصر الا في ظل الديمقراطية، مش الديمقراطية اللي كانوا بيقولوا عليها ما نهبت الاموال الا باسم الديمقراطية، ما انتهكت الاعراض الا باسم الديمقراطية، ما سالت الدماء في فلسطين والعراق وغيره الا باسم الديمقراطية. اللي عايزين نطبقوها مش هي دي الديمقراطية الذي جاءوا من أجلها على أرضنا في العراق وفلسطين وفعلوا ما فعلوا عشان يطبقوا الديمقراطية؟ مش هي دي الديمقراطية اللي اغتصبوا الرجال في سجن أبو غريب وغيره باسم الديمقراطية؟ هي دي؟ احنا عايزين الديمقراطية دي، عايزين الشرعية. العلماني والليبرالي والديمقراطي والشيوعي كله بيرفع رايته، عايز يطبق، وكثير من المسلمين لا يرفعون راياتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، إن الحكم إلا لله. أنا بقول لك ما تقولش كده، تقولش مش عايزين الشريعة. أنا بقول لك قال الله جل وعلا لنبيه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شرع الله عز وجل، أنزل الله عز وجل القرآن لنتحاكم إليه، أنزل الله عز وجل هذا الدستور ليحمي أنفس ليحمي الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، أنزل الله عز وجل هذا الدين مصلح لكل زمان ومكان. ناس بتقول الدين صالح لكل زمان ومكان، وانا بقول لك الدين مصلح لكل زمان ومكان. احنا غيرنا الرؤوس، باقي ان نغير النفوس. غير النفوس من السوء الى الحسن، من التعامل بالمحرمات الى التعامل بما يرضي رب البريات جل وعلا، من هذا الكلام الذي يصد عن سبيل الله وعن تحكيم شرع الله إلى الكلام الحسن في شرع الله عز وجل. والله ما شهدت الدنيا الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام. اسألوا النصارى، نصارى منهم من قال اللي هو رئيس حركة كفاية، بيقول الإسلام في مصر من أكثر من 1400 سنة لم تهدم كنيسة واحدة، ما وجد النصارى الأمن والأمان إلا في ظل الإسلام، وأيام الثورة تشهد، أيام الثورة انسحب الأمن بالكامل. من قبل كده نعدي نلاقي كتيبة من الأمن المركزي قدام الكنيسة، لما انسحبوا جميعا مين اللي كان بيحمي الكنيسة؟ المسلمين. محدش مس الكنيسة بحجر صغير في وقت كان يمكن أن يباد النصارى عن بكرة أبيهم في كل البلاد، وتهدم الكنائس وتحول إلى مساجد، ولكن الإسلام يمنع ذلك. هم أهل ذمة وعهد، لهم عندنا الأمن والأمان. النصارى لما جاء الإسلام إلى مصر قاموا جميعا يرحبون بالمسلمين، وارتضوا الإسلام على نصرانيتهم التي كانوا يحكمون بها من قبل الرومان. شو ده الإسلام اللي حقق لهم الأمن والأمان؟ يبقى لازم نرجع لديننا، مش عايزين نردد كلام جاي من أوروبا وجاي من الغرب، الديمقراطية والعلمانية والفلسفة، وبلاش رجعية وبلاش تخلف. لا، ارفع رأسك واجبر كسرك وامسح دمعك، فانت ابن الإسلام، ابن العز والشرف والإباء، أنت صاحب أصح شريعة في الوجود، لأنها جاءت من عند رب الوجود جل وعلا، الذي خلق فأبدع، والذي حكم والذي شرع فأحكم هذا الشرع. أتقول أنا مسلم زي ما هم بيقولوا كده المسلمين في بلاد أوروبا أيام إيجيبشيان، بيقولوا أنا مصري، وهنا برضو بيرددوا يقول أنا مسلم، أيام مسلم، أنا مسلم في كل وقت وحين، في أقوالك وأفعالك، في حركاتك وسكناتك، أنت عبد لله. قال جل وعلا كما نقرأ جميعا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وماذا بعد؟ محتاجين حاجات كتير جدا بعد الثورة، أولها أن نرفع الهامات بهذا الدين، وألا نخوف الناس من هذا الدين. نكمل بإذن الله في الأسبوع القادم إن قدر الله البقاء واللقاء. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يحكم فينا شرعه، وأن يولى علينا خيارنا، وأن لا يولى علينا شرارنا، وأن يغفر لنا الذنوب، وأن يسر لنا العيوب. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله، وجزاكم الله خيرا.